هبطلها هي رخرة خلاص. شفت؟ يبقى ترجع له مراته ونجرب. طب ان ممشيش عادل ورجع يطلب مني فلوس ساعتها؟ ساعتها مش هيحصل له. طيب سامع يا هاشم؟ سامع سامع محروس، وحاسس اني ولا حاجة. امال انا اقول ايه يا هاشم؟ معلش يا عزيزة، معلش، حقك علي. انا صعبان علي اللي جرالي يا هاشم في بيت اخويا على ايد مراته. ايه عملت معاكي؟ ايه مرات اخويا هزقتني وتعبتني وصغرتني. بقولك ايه، دماغي مش مستحملة. حوشي ولادك وبلاش الدوشة اللي عاملينها دي، خليهم يهمدوا شوية. وطول النهار اوامر. ايه هتفضلي نايمة لحد امتى؟ ولادك الكتار دول مش عايزين ياكلوا ولا عايزين اطبخ لهم؟ والاكل والخير كتير عند اخويا، لكن مراته دايما تقول يا ساتر. هما العيال ولادك دول ما بيشبعوش؟ الواد الصغير ده مش لسه واكل؟ معلش يا عزيزة، ما كانش لازم تقعدي عند اخوك المدة دي كلها. نصيبي كده. قولي يا عزيزة بس تسيبي البيت وانا غايب. عزيزة بلاش عياط، بلاش عياط، وانا هعمل المستحيل علشان اخليكي مبسوطة انت والعيال. شوف لي شغل علشان اساعد معاك يا هاشم. بتقول ايه؟ شغلة؟ شغلة ايه يا عزيز؟ انت ما عندكيش شهادات اي حاجة. طب الولاد هتسيبيهم لوحدهم في البيت ازاي؟ دول محتاجين لك يا عزيزة، ولازم تاخدي بالك منهم. في موظف في الشركة ابنه ضاع ومشي مع شلة مش كويسة. انا خايف على الولاد يا هاشم. في ايه يا سعادة البيه؟ واحد في الارشيف. مات ولا عنده فرح؟ فرح. هو انت كل حاجة تفهمها غلط. معلش، ايه حكايته يا سعادة البيه؟ مراته ماتت. الله يرحمها، الله يرحمها. طب بس افهم الاول حكايتها، وعندها كم سنة وكانت عيانة ولا ايه؟ وليه الاسئلة دي يا شحاتة؟ لا خلاص يا سعادة البيه، خلاص، انت حضرتك تريح نفسك عن اذنك. غريبة قوي. شحاتة تعال، هو قالك ايه؟ سيبك منه وخلي بالك علشان انزل الارشيف الطقس. عشان ايه؟ مش قلنا الرزق يحب الخفية يا هاشم؟ ما تصحى معايا امال. لكن يا عزيزة. ايه تاني؟ في ايه يا عزيزة؟ مالك يا اخت؟ مفيش حاجة. امال ليه مش عايزة تتكلمي معايا؟ معلش تعبانة شوية. تعبانة؟ تعبانة ولا في حاجة مخبيها عليا؟ ارجوك كفاية كفاية. تعب. وهاشم جوزك خرج راح فين يا عزيز؟ بيشوف رزقه. يعني ايه بيشوف رزقه؟ هو لقى شغل بعد الظهر، ربنا يسهلها له. ايه يا عزيزة انت مخبية عني حاجة كده؟ مش هي؟ لا لا يا اخويا ابدا، اوعي تخبي حاجة عن اخوك يا عزيزة. حسك عينك تخبي حاجة عني يا عزيزة. يا عزيزة انا اتصرف يا هاشم، البنت الصغيرة عيانة والولاد محتاجين، ومش عايزة بدي ايدي لحد وخصوصا اخويا. فهمت يا هاشم؟ جرالك ايه يا هاشم؟ اصل في الحقيقة سعادة البيه. حقيقة ايه؟ عايز تستلف مني انا فلوس؟ طب ازاي؟ ايه؟ شلت لك سلم لنفسك يا هاشم، ليه تروح لواحد موظف زي ده وتطلب منه فلوس؟ اهو كنت بلقط رزق زي ما قلت يا شحات. كده غلط غلط بقى. بقولك ايه، خليك معايا عشان في شغلانة حلوة قوي قوي قدامي. ايوه بس الشغلانة فيها فلوس؟ امال يعني فيها قرود؟ طبعا فلوس، وفلوس محترمة قوي. انا معاك، فهمني ايه المطلوب مني. واحد بلديتنا واقع لشوشته في واحدة في الحتة اللي أنا ساكن فيها. مين دي؟ واحدة اسمها فردوس، وليل ونهار قاعد في القهوة قدام شباكها. ها وبعدين؟ وبعدين إيه؟ لاحظت إنه عينه منها، سحبت كرسي وقعدت جنبه في القهوة، وكم نكتة على كم فزورة، طب الزبون وضحك. اخرب مطنك يا شيخ. اهدي. يا سلام يا سلام يا معلم خلف، كان نفس المحروسه تكون طالة كده وتسمع الضحكه الحلوه اللي من قلبك دي. محروسه؟ محروسه مين؟ فردوس هانم يا اخي. انت تعرفي؟ اعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ اعرفها واخد بالي منك ومن عينيك الفلالي اللي رايحة جاية طول النهار عليها. انما اقول لي انت اسم الكريمي محسوبك حياتي يا معلم. مش حياتي. وبعدين بقى انا نفسي اعرف الغرض والنية. الغرض شريف والنية. ان كان على النية النية عال العال. يبقى خلاص اسعالك انا بقى في الجوازة من الحلوة دي اللي اسمها فردوس. إيه تقدر يا ابوي؟ الا اقدر. سلمني نفسك انت بس ويا بخت من وفق رصين حلوين في الحلال. واسمع الفكرة دي. قول. وبعدين يا شحاتة؟ ولا قبلين حجبهولك على انك ولي امر المحروسة فردوس اللي واقع لشوشته في حبها. ايوه لكن. لكن ايه؟ ما لكنش ولا حاجة. انا هفهمك كل حاجة وتنفذ اللي هقولك عليه. ها قلت ايه يا خال؟ قلت لا. لا واللي عليه الفلوسات جاهزة هي. وقول كل طلباتك. الله جري ايه بقى؟ وانا ماليش خاطر عندك يا محترم. أني ما أحبش الكلام الكتير. طب يا أبويا نتفاهمه نتفاهمه وعلى مهليك على مهليك علينا بس شوية. على مهليك. أيوة أيوة على مهليك يا أخي نتفاهم. واطلب قرش هتلاقي عشرة. أني قلت لا كده. لا بقى ما ينفعش وسيبنا نتفاهم معاه بقى بلدينا. أنا مش فاهمة حاجة يا هاشم. لا أصل شحاتة مدخلني معاه في لعبة هجيب منها فلوسي عزيزة. خلي بالك من نفسك ولادك عايزينك وفي رقبتك كوم لحم يا هاشم. ما أنا لو فضلت خايف الولاد هيموتوا من الجوع. وش حتى فهمني كويس وناوي على إيه مع الجدع اللي اسمه اسمه خلف؟ أيوه هتعمل إيه معاه بعد كده؟ يا الله يا اللي هنا يا عم هاشم اللي اسمه خلف بينادي عليك. اتفضل اتفضل يا معلم خلف اتفضل. يزيد فضلك يا ساتر. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا شرفت ونورت. اهلا وسهلا اتفضل. حد بس ياخد مني الشيله اللي معايا دي. ايه كل ده يا معلم خلف؟ فضلت خيرك يا ست الناس اتفضلي. وليه بس التعب ده؟ ايه تعبك راحه. ويا ريت يا شيخه كده تحضرينا عشان يعني سي هاشم يتساهل معاي شوي. ادخلي اعملي شاي يا عزيز. خش. حاضر. شوف يا عم هاشم بقول لك ايه. هي لسه فيها كلام؟ في حد بيجي في ساعه زي دي يا معلم خلف؟ مستعجل يا عم هاشم مستعجل والمهر جاهز وادي المحفظه وكفة شيء تحت امرك. طل طل يا كل دي فلوس. ما تغلاش عليك يا عم هاشم. هي اللي جرى مالك ساهمت كده وسكت ليه؟ ايه اللي انت عملته ده يا هاشم؟ ما تتكلميش خالص ما تتكلميش يا عزيزه الحيطان الهودان. هو ماله؟ جراله ايه؟ مات مات عزيزه مات ازاي؟ عزيزه الاولاد نايمين في الاوضه الثانيه. يلا ساعديني عشان نخفي بيتته قبل الصبح. ليه يا هاشم تعمل كده؟ عزيزه خد المحفظة وفضيها من الفلوس. خبي الفلوس في مكان كويس. اتحركي يلا وساعديني. الفلوس انا خدتها خلاص. انا هشيل وحربي برا بس بعد شوية. اوعى حد يشوفك يا هاشم. اسمعي حط له المحفظة في جيبه تاني وهاتي كام جنيه وحطيهم في محفظته. انا شلت فلوسه كلها بعيد. خلاص معايا في محفظتي مبلغ حطي في محفظته. وليه كده؟ علشان محدش يفكر انه اتقتل علشان السرقه. اسمعي خد الخاتم الذهب بتاعه شديه من صباعه اوام. مش قادره. يا بيه بتسالني عن هاشم ليه؟ مش صاحبك وليل ونهار قاعدين تتكلموا مع بعض؟ صاحبي بس بقالي كام يوم ما شفتوش يا استاذ. مش عوايدك امال راح فين؟ الغايب حجته معايا بيه. ايوه يا بيه هو ده بيت هاشم وانا عزيزه مراته حضره الضابط. طيب شد حيلك يا عزيزه. يعني ايه يا بيه؟ انا مش فاهمه حاجه. هاشم جوزك